طب ما في احاديث مكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام معناها جميل، زي مثلا اياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المراه الحسناء في المنبت السوء. اهو ده مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام، ما قاله النبي قط. والرجل الذي كذبه معروف، محمد بن عمر الواقدي احد الكذابين كما قال النسائي وغيره. فأنا لما أجي عشان أفسر الحديث إياكم وخضراء الدمن، الدمن اللي هي زي المستنقعات، ساعات وانت ماشي كده جنب المستنقع تسد مناخيرك من الريحة، بس يا أخي شايف وردة زهرة طلعة كده أصفر فأحمر جميلة جدا جدا وطلعة في قلب المستنقع ده، فتلاقي ساعات امرأة وضيئة أول ما تشوفها تفتح بقك من جمالها وخطفت قلبك والكلام ده، وهي ابوها ايه؟ ابوها حشاش وامها قواده ومش عارف مين ايه وايه وايه والكلام ده. قال لك اوعى تمشي وراها وتتجوزها. ليه؟ علشان المنبت السوء. واحده زي دي، واحد زمان سنه 1965 كان شغال في بعض البلاد الاجنبيه، نزل ميدان العتبه في القاهره عندنا، لقى واحدة من الطراز ده، أول ما شافها لقى نفسه زي المسحور ماشي وراها. كان لسه متجوزته وبدور عليه، كان من نص دينه والكلام ده. فلما شافها ما عرفش هو بيعمل إيه، فضل ماشي وراها ماشي وراها، فتحت الباب دخلت قفلت الباب أما خبط على الباب. فتحت إيه؟ قال أنا جاي أطلب القرب. وأنا كذا وكذا وعندي كذا ومش عارف إيه والكلام ده، وكل ما أملك تحت رجليك وبتاع والكلام ده. الولد ده لم يكن، كان وحيد امه، امه ما خلفتش غيره. بعد ما بذل الاموال في زواج هذه المراه، وهذه قصه حقيقيه يعني، اكتشف ان المراه تلبيت لسي فرانسي والكلام ده، وبدات كل ريح تبقى غين. لما تحب تكرشه تقول له اطلع بره، ها اخرج من هنا كده، يعني كل شغلها بالايه؟ بالغين يعني. وأول فرمان أصدرته المرأة دي قالت له هدوم أمك ما تتحطش مع هدومي في غسالة واحدة. وبدأ يحصل إيه؟ يحصل تجاوزات ورات النجوم في عز الظهر أو الظهر، ها عشان يبقى ماشيين بقى تبع المذهب يعني، ها في الآخر خالص بعت مشكلته لواحد كان اسمه حلال العقد، زمان في الجرائد زي الجماعة اللي بيكتبوا في الاجتماعيات والمشاكل والكلام ده، وقال له القصة فعلا كانت قصة دامية. أنا يعني ما أحبش أخوض فيها لأنه مش ده موضوعنا يعني. المهم الراجل فعلا الحلال العقد ده يعني جاوبه إجابة ثلاث كلمات، قال له إيه؟ قال له اهغب بجلدك يا أموغ. ها هو ده ايه؟ ده الحل، حل الموضوع. طب النهارده دي واحده منها وضيئه، هو خطف لدرجه ماشي زي المسحور وراها وخبط على الباب وانا طالب القرب واللي انتوا عايزينه والكلام ده، ما هي دي خضراء الدمن اهي، وانت عارف دي جايه منين ولا متربيه ازاي ولا الكلام ده. وانت بتتزوج لابد انك انت تبحث عن اسره المراه قبل المراه. ليه؟ المراه لو نص ملتزمه واهلها ناس اصله هيعينوك عليها، إذا نشزت يقفوا معاك. إنما لو الأسرة مش ملتزمة كل ما تغضب تعالي ونجوزك ستسيده، تعالي وهنربيه. عشان كده يعني الشباب يحذر، لأن كان زمان زمان يعني كنا نقول للواحدة تجوز البنت ولا أهلها. أنا هتجوز البنت مش هتجوز أهلها. لا، أكبر غلطة إنك أنت ما يبقى لكش، ما يبقاش فيه مردود، فيش راجل تكلمه. فالنهاردة أنا لما أقول إياكم وخضراء الدمن، طب ما الكلام ده كلام صحيح، بس أنا أقدر أنسيره للنبي؟ أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وخضراء الدمن عشان الكلام مظبوط؟ أو الكلام التجربة أثبتت أنه منضبط؟ لا، صدق الكلام شيء ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. هم الجهل اللي بيكتبوا في الأخبار النهاردة وكل يوم يكذبوا البخاري والبخاري والبخاري، والمهم ما لهمش غير البخاري، لا بيتكلموا عن مسلم ولا بيتكلموا عن احمد ولا بيتكلموا عن ابي داود ولا بيتكلموا عن النسائي، ابدا هو البخاري بس. وطبعا الكلام عن البخاري لما ياتي صدفه، لا، لان البخاري